ما حملك على أن قمت في مسجدنا أولست برجل مسلم؟ فقال والذي بعثك بالحق ما ظننته إلا كمثل هذه الصعدات. أنا فكرت أن هنا جوبر هو يعني حطيته عليه جدران بقى أحسن من بره. أنا ظننت أن هناك فهناك كلها أرض الله وكما تبول في أي مكان تبولت المسجد. ما حملك على أن قمت في مسجدنا أولست برجل مسلم؟ قال والذي بعثك بالحق ما ظننت أن هذا المسجد إلا كمثل هذه الصعدات. ورد جاهل أم لا؟ جاهل ما عنده علم. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام يترخص به